أمر آخر فيما يتعلق بالأسئلة. هنا قال سائل: فإذا صلى ولم يخرج من المسجد وكان في مجلس علم هل يكون له هذا الفضل؟ أرجو أن يكون له ذلك الفضل بأنه ينتظر الصلاة وفي هذا الأثناء جلس يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أو جلس يسبح أو جلس في مجلس علم يستفيد، فهو لا شك أنه فيه خير، ولا شك أن جلوسه في مجلس علم له فضل آخر، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهذا لا شك أنه فضل أيضا آخر يضم إلى فضل انتظاره لهذه الصلاة في المسجد. هذا يقول: تعلمنا أنه يجوز للإمام أن يقيم المأموم مقامه أو الإمام مقامه غيره إذا طرأ عليه الطارئ، فكيف تكون تغيير النية لمن أقيم مقام الإمام؟ هذه تعتبر حالة استثناء كما يقول، وهي ما سنب بالتخصيص بالدليل. الأصل كما قلنا أن ينوي الإنسان حاله من إمام أو مؤتم أو منفرد، وليس له التغيير كما قلنا. بعد ذلك ذكرنا صورة التغيير التي هي يكون من أن تكون مؤتما إلى أن تكون منفردا إذا كان هناك ما يدعوك من الحاجة. فيما يتعلق بالاستخلاف قلنا لا تكون ذلك إلا في صورة أن يحصر الإمام، بمعنى أن يمنع إما من قراءة أو نحوها أو من أفعال تتعلق بالصلاة، بمعنى لا تبطل صلاته وإنما حصر بشيء آخر أو شغل بأمر آخر يقتضي تخفيفها، فعند ذلك في هذه الحال له بعد ذلك أن يتحول، هو يصبح الإمام يذهب إلى أن يكون منفردا فيكمل صلاته لوحده ويستخلف إنسانا من أن يكون مأموما إلى أن يكون إماما. هذا أصبحت استثناء في هذه المسألة كما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خلف أبي بكر ثم بعد ذلك أخذوا يسبحون فنظر أبو بكر فرمح النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح إماما في هذه الحال، فاعتبر ذلك نوع من الاستثناء لهذه المسائل، فعند ذلك يكون لهذا الدليل خصوصيته في هذه الحال. هذا سائل يسأل واستشكل كثير، طبعا هي مسألة النية كما قلت أنا مهدت لها، تكون مشكلة مع مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، ومذهب الشافعي أخذ يفتي به كثير من المشايخ خاصة في الفترة السابقة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ ابن باز يفتون به، فعند ذلك انتشر ما يتعلق بهذا الرأي، وإن كان له أيضا بعض ذلك أدلة. فهنا من الإيرادات التي أوردها هذا السائل فيقول: فعل معاذ رضي الله عنه أليس دليل للشافعي لأن معاذ صلى العشاء بناس نفلا ومن خلفه أو من خلفه كانت لهم هي الفرض، مثل ذلك الذي يصلي النافلة ويدخل معه من يريد الفرض؟ بعضه طبعا صحيح وبعضه غير صحيح. أما فيما يتعلق بصلاة معاذ رضي الله عنه حتى في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر بأنها حالة خاصة، وأن قوم معاذ لم يكن هناك من يصلي بهم، فعند ذلك احتاجوا إلى أن يصلي بهم، ولذلك جعل بأن من يصلي ويعيد هذه الصلاة لأجل أن يقتدي به الناس فهذه لا تكون إلا حالة مستثناة لمعاذ أو كما كان في حال معاذ، يعني دخل في قوم أو كان بين قوم هؤلاء لا يحسنون الصلاة ولا تصح إمامتهم ولا يكون إلا هذا الذي يحسن فيه، فصلى الصلاة في مسجد آخر ثم بعد ذلك يأتي إلى مسجده فيصلي وهو إمامه فيصلي بهم، في هذه الحالة تكون هذه حالة مستثناة لهذه الصورة وحدها. شيخ الإسلام كما قلت جعلها لمعاذ ومن كان في حال معاذ، جمهور العلماء يرون بأن هذه خاصة بمعاذ لهذه الأحوال كما قلت قبل قليل التي هي خاصة بهذه الملابسات التي فيها. طبعا بعد ذلك للعلماء خلاف في هذه القصة، خلاف طويل جدا، هل هذه فريضته أو فريضته التي كانت مع قومه وصلى نافلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف للعلماء في هذه المسألة طويل. لكن على كل حال لو قيل بصحة هذه الحال، لو قيل بصحتها، يعني جمهور العلماء يقول أن هذه لا وإن كانت صحيحة لكن لا يقاس عليها، لا يقاس عليها مطلقا، بمعنى خصوصية لمعاذ وحال معاذ فقط مع قومه في ذلك الزمن. شيخ الإسلام جعل هذه الخصوصية أيضا لمن كان مثل حال معاذ، من جاء كان في قوم في قرية لا يحسنون الصلاة ولا الإمامة وهو إمامهم الذي يصلي بهم فصلى في مسجد، فإنه يأتي بعد ذلك إلى قومه فيصلي بهم. المسألة الأخرى وهو جعلها استدلالا بعد ذلك أنه لكل إنسان أن يصلي كما يقال أن يأتم بمفترض، أن المفترض يأتم بمتنفل، هذه في الواقع ليست على إطلاقها، والشافعية يرونها على إطلاقها، بمعنى إذا جئت أنت وتصلي لم تصلي الظهر وجدت إنسانا يصلي صلاة السنة الراتبة أو ما شابه ذلك فلك أن تنضم إليه وتصلي وتقتدي به. هذا جمهور العلماء يقوم بعدم صحة ذلك لوجود الاختلاف في النية، فهذا يصلي نافلة أو راتبة وأنت تصلي نية الفريضة صلاة الظهر، وصلاة معاذ وإن كانت نافلة فهي يصلي العشاء لا يصلي نافلة مطلقة، يعني لأن صلاة الليل لا تكون إلا ركعتين ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى، فهو يصلي بهم العشاء بنية العشاء نافلة، ليس كما يقال يدخل معه في الوتر أو يدخل معه في تراويح أو يدخل معه في أي سنة، فيظن بأنه لا بد أن تكون هناك نوع من المطابقة، نوع من الائتمام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمن شرط هذا الائتمام أن يكون مقتديا به في نوع صلاته، فلا يصلي إنسان أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، هذا سيأتينا باب الإمامة، ولا إنسان يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. ولذلك لما جاء هذا الخلل في الواقع في هذه المسألة، يعني وقع في الواقع كثير من الخلل، تجد الإنسان أحيانا يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، أو من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وهذا يحصل كثيرا لمن يأتي إلى مكة وهو لم يصلي المغرب والعشاء ويأتي والمسجد الحرام يصلون العشاء وهو سيصلي المغرب معهم ثلاثا، فيدخل معهم يبقى بعد بين أحد أمرين، فإذا دخل معهم في أول صلاته قام الإمام وهو جلس، وهذا رأينا في مسجد، يعني الإمام يصلي قائم والناس جالسون هنا وهنا وهنا، أين الاقتداء وأين الائتمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، هنا الإمام يركع وبعض الناس جالس، الإمام يسجد وبعض الناس جالسون، فهذا في الواقع لم يحصل به الاقتداء والائتمام، وبعضهم حتى يتلافى من هذا يترك الإمام وهو جالس ينتظره، يترك الإمام حتى يفرغ من صلاة ركعة حتى يدخل معه في بقية هذه الصلاة، فهنا والواقع حصل نوع من الخلل، وهذا جمهور العلماء يرون عدم صحته، وإنما الذي كان من معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي يعيد العشاء بنية العشاء لكنها نافلة لهذه الحاجة، وهو أن قومه لا يحسنون الصلاة وهو إمامهم الراتب، والله أعلم.